لا اقضيها اقضيها، وان تيسر ان تكفري عنها كفري، لان بعض اهل العلم يقول اذا مر عليه رمضان اخر وهو لم يقضي رمضان الاول فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، فاذا عندك استطاعه اقضي، اذا ما عندك استطاعه ما عليك شيء ان شاء الله، اقضي اكتفي بالقضاء، اذا عندك استطاعه اطعمي اقصد. نعم. عندي سؤال محرج الله يرضى عليك، اريد رقمك، اريد اكلمك في يعني موضوع يعني ما اقدر اتكلم فيه على الهواء. خلاص الاخوان ان شاء الله يعطونك الرقم، بارك الله فيكم. ام محمد تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله، مرحبا ام محمد، حياكم ام الله. محمد من السعوديه، اصلا انا من السودان. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ومقيمه في السعوديه. يا مرحبا بكم ام محمد، تفضلي. وطبعا يا شيخ الضغوط النفسيه بتاعه الاغتراب والغربه عن الاهل، ودائما أكون متنفرزة مع عيالي ومع زوجي. نعم. وحصلت نقاشات كثيرة بيني وبين زوجي على أساس إني أرجع السودان وأقعد مع أهلي وكده. والحمد لله يعني توفقت في كده، لكن بعد مشاكل كثيرة وضغوطات على أولادي وعلى زوجي. وبس عايزة استفسر يعني. كمين مرة زوجي يقول لي يعني مرة ينزل علي الطلاق، والطلاق ما أعرفه هل هو صحيح أم غير صحيح. إذا أنا سألته بيقول لي أنا ما قصدت إني أطلقك، بس حبيت يعني أخوفك أو. طيب أنا ودي أم محمد، أم محمد الله يحفظك، يعني أنا ودي أولا بس المرأة أنها يعني كلنا عندنا ضغوط حياة، سواء بعضنا أكثر من بعض بلا شك. الإنسان يمسك نفسه ويعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليست دار مقر واستقرار. الأمر الثاني في مسائل الزواج، أود منك أن زوجك بنفسه يتصل، ودي يتصل سواء يكلمني على هاتفي الخاص أو يتصل على البرنامج إن شاء الله تعالى، البرنامج أسبوعي. طيب ممكن يدوني رقم جوالك؟ خلاص يعطونك رقم جوالي، وإذا أنا ما رديت فالبرنامج السبت القادم إن شاء الله أيضا أنا موجود، يمكن أن يتصل وبإذن الله تعالى يلقى الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، مرحبا بك، حياكم الله. أبو حمد، أبو حمد مرحبا. مرحبا، يلا حية. كيف الحال محمد؟ الله يسلمك أبو حمد، عساك طيب. الله يبارك فيك بخير. الله يسلمك. طال عمرك ما أخذ كثير من وقتك. تفضل. أنا طال عمرك عندي سيارتي. إيه. سيارتي الشخصية أطلع فيها السفاري مع شركة سياحة. إيه. انزين اطلع مع شركه سياحه ويعطوني اجرتي، اجره سيارتي واجرتي بس باليوميه. ايه انزين، بس هناك يوم شله جماعه نشلهم من الفندق، نشلهم هناك في المكان يشربون خمر، بس سياراتنا ما نشله، ما نركب يعني الخمر، ما نشل شيء عندنا، بس هم هناك في الشركه مسوي نظام خمر عندنا هناك، بس الحين من ننزلهم يعني ما لنا شغل فيهم. انت توصله الى مكان هو المكان مخصص لشرب الخمر، ولا توصله إلى مثلا مزرعة والمزرعة فيها مثلا سباحة؟ لا. وفيها عشاء ومن ضمن شرب الخمر. نعم من ضمن شو هذا كامب حق مخيمات سياحة في الرملة. والذين تنقلهم أنت، اللي تنقلهم ما عندك يقين 100% أن هالأربعة اللي ركبوا معك يشربون خمر؟ والله شوف نحن نركب في ركبة من أجانب، نركب مواطنين، نركب يعني على حسب التعاقد من الشركة، ما نعرف من طلبنا الشركة من اللي شلة ما عندنا. عموما يا أبو حمد، إذا كان أنت تنقلهم من مكان حلال فندق إلى مكان حلال مثلا بيت ولا مزرعة ولا يعني ألعاب ولا كذا، لا تنقلهم إلى بار لشرب الخمر، لا تنقلهم إلى مكان عام، فهو في هذا المكان يفعل ما يشاء. لا لا شو يعني شو أقصد أنا أقصد أنك أنت هذا فيه خمر. إيه هذا المكان فيه خمر، لكن ليس عندك يقين أنه ذهب لأجل الخمر فقط، لكن هذا الخمر محتمل أن يشرب ومحتمل أنه ما يشرب. ما يحتاج، نحن مرات نشل مطاوة عندنا. تشم رائحته؟ لا لا نحن ما نخص في الخمر، إلا تعشينا ونجلس على الرمل الشباب منا لين ما يخلصون. ما عليك بأس. عموما إذا كان المكان الذي توصلهم إليه ليس مكانا مخصصا للخمر، إنما هو مكان عام، يعني أنت لو واحد يقول لك وصلني هالفندق، هل لازم تسأله تقول له طيب أنت رايح تزني في الفندق ولا بتشرب خمر؟ الفندق مكان حلال أوصلك للحلال، لكن لو قال لك وصلني إلى هذا الموقع اللي فيه خمر عشان أشرب، هذا اللي يأتي قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.